ونزوره، هيا ونزوره سيدي نبي شعشع نوره. الله أكبر سيدي نبي شعشع نوره. الله شاشة نوره. الله أكبر إذا عينا الله إذا عينا فوق الجمل نركب. الله أكبر فوق الجمل نركب. الله أكبر إذا عطشنا إذا عطشنا من بير زمزم نشرب. الله أكبر من بير زمزم نشرب. الله أكبر هيا ونزور هيا ونزور سيدي نبي شعشع نور. الله أكبر سيدي نبي شعشع نور. الله صلوا على الهادي صلوا على الهادي صلوا عليه شوقا. يا الله أكبر صلوا عليه شوقا. يا الله أكبر عزي وإرشادي عزي وإرشادي المصطفى حقا. الله أكبر المصطفى حقا. الله أكبر هيا ونزور هيا ونزور سيدي نبي شعشع نور. الله أكبر سيدي نبي شعشع نور. الله أكبر بالسلام الله واختم بالسلام الله ابدا بالسلام الله واختم بالسلام الله على سيدنا النبي. يا نور النبي ويا نور النبي هذه الجلسة حضرها النبي. ويا نور النبي ويا نور النبي اللهم صل عسيسنا يا قلبي ثق بالله الله فهو المعطي المانع. الله يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع ورضى بحكام الله أنك إليه رجيع ما دام في علم الله والخير بالواقع. ما دام في علم الله والخير بالواقع تدبيرك ما يسواش عن تدبيرك داني. يا نور النبي ويا نور النبي يا نور النبي ويا نور النبي اللهم صل على سيدنا ربي واجعل والدينا في نعيم خالدين. ربي واجعل والدينا في نعيم نعيم خالدين. ربي واجعل والدينا في نعيم خالدين. أسقهم حوض نبينا بالحبيب مولاي محمد. شتتوني في البوادي أخذوا قلبي إذا أخذوا لقلبي ولم تعشق سواه وتأدب في حماه ولم تعشق سواه وتأدب في حماه ولم تعشق سواه وتأدب في حماه ولم تعشق سواه وتأدب في حماه وتأدب في حماه لولا تعشق سواه وتأدب في حماه